كلما رأيت المطر أخشى أن يكون عقوبة من الله لأننا لسنا أهل الله. هل هذا المطر يكون استدراجا من الله لنا؟ نرى أنه ليس هناك أمر بمعروف ولا نهي عن منكر، والبنوك الربوية قد تكاثرت وبزوغ النساء عاليات، فما هو العمل بالمصلحة مجتمعنا؟ على كل حال أخذ الله يصلح الله سبحانه وتعالى، وفي الناس الصالحون وفيهم الأخيار وفيهم الفقراء والمساكين وفيهم الدواب وفيهم الأطفال، بل يرحمهم الله بحال الصالحين منهم وخير الطيبين منهم. وقد يمنع الله المطر بسبب حسن الفاسقين وظلم الظالمين، لعلهم يرجعون، لعلهم ينتبهون، لعلهم يتوبون، ولكن رب العالمين أوسع، وقد يحدث الكفرة ويلعن عليهم من نعم العظيم وهم كفرة، صب عليهم الماء ويبت لهم النبات ويضر عليهم الأرزاق حتى تكون عليهم الحجة وحتى تكون عقوبة أكثر ولا حول ولا قوة إلا بالله.